نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، هذا المجلس هو 13 من قراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعلق عليه فضيلة الشيخ الوليد بن سيف النظر حفظه الله. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قوله: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، دفع عن نفسه الرياء وأنه كان لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، فيضاف إليه شيء من الخير هو ليس كذلك. فقال: يعني أما إني لم أكن في صلاة، يعني هو في جوف الليل قام، لكن ليس لأنه قام للصلاة، وإنما السبب في ذلك أنه لدغ فقام، فلا يحب أن يحمد بما لم يفعل. وهذا من صدقهم، لما سأله: ماذا فعلت؟ قال: استرقيت، طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ كيف تفعل شيء؟ من أين فعلت هذا الشيء؟ هل بدليل على ما صنعت، أو أن هذا أمر منك هكذا بلا دليل؟ لأن العبادات تفتقر إلى دليل في كل صغير وكبير، دليل شرعي، والعبادات مبناها على التوقيف والمنع، فلا تفعل إلا بنص. فذكر له الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا يقوم عبد بالرقية إلا إذا أصيب بعين عائن أو حاسد أو لدغ عقرب أو أيضا سم حية لسعته أو نحو ذلك. فوما يعني هذا نص في إباحة الرقية في مثل هذا، وإن كانت الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا على جواز الرقية في غير هذه الأمور، وإنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، أو أنه وحي إليه بهذا ثم وحي إليه بما زاد على هذا من أي مرض آخر. فأجابه سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت وصلك نص وعملت به، قد أحسنت حين عملت بالنص، فوجب عليك أن تعمل به وتكون حينئذ قد أحسنت وأنت معذور. لكن هناك نص آخر يعارض هذا، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي رواية: عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. ففي هذا دليل على أن الداعي إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يهتم بعدد المدعوين والمستجيبين له. نعم، لو شاء الله أن يهدي يعني عددا كبيرا، هذا لا شك أنه خير لهذا النبي وفضل تفضل الله به، لكن هذا من الله ليس من الناس. لذلك يعني معلم الناس الخير لا ينبغي أن يعني أن يهمه العدد، فلو جلس له واحد فقط في درسه يدرس ولا لا عليه أن زاد العدد أو نقص، هذا ليس إليك. لأن النبي في هذا الحديث الأنبياء يوحى إليهم، والأنبياء أحسن الدعوة، والأنبياء أحسن الأسلوب، ومع ذلك يأتي يوم القيامة نبي من الأنبياء وليس معه أحد. وهذا يبين خطأ من يحب تكثير الناس ويحب الجماهيرية ويحب التكتل في يعني عليه والعدد الكبير الذي يحضر له، وهذه مسألة وقضية تهمه جدا. أما أهل العلم الذين هم أهله فلا يبالون بذلك. أذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله من عام 1395 إلى 1400 هجرية ما كان يحضر له أكثر من 7 فقط، ويعني كان بعض دروس المشايخ يحضر له عدد قليل جدا، 1 و2 و3، ومع ذلك درسه لا ينقطع، لا يهمه عدد الحاضرين ولا المستمعين ونحو ذلك، لأنك إذا اهتممت بذلك غيرت من أسلوب الدعوة لأجل الناس ومن أجل أن يزيد العدد. الله عز وجل ذكر عن نوح إيش في دعوته التي استمرت 1000 سنة إلى 50 عاما؟ قال: وما آمن معه إلا قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذ وفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا فضل، فيه فضل أمة موسى عليه السلام المتبعون له أنهم كثرة، والله تعالى ذكر عنهم منهم أمة مقتصدة، وفي بعض الروايات وأن بني إسرائيل اختلفوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما قال عنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم أمة مقتصدة، هذا يدل على أن في أمة موسى عليه السلام. وهذا جمع بين هذا الحديث وحديث الافتراق المشهور أنهم كلهم في النار إلا كلهم في النار إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. طريق الجمع أن يقال هذا في من جاء وآمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي بعث الذي كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كلهم في النار. ثم قوله ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. الأفق سد الأفق من كثرتهم، وهذا يدل على شرف هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا. وفي رواية قال عرضت علي أمم بالموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، يعني كلما دخل الناس في دين الله أفواجا كان ذلك مما يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بأمتي الناس يوم القيامة. ومن ذلك كثرة النسل وكثرة الأعداد وعدم منع النسل وتقليل العدد وتقليل الزوجات، هذا كله من أسباب تقليل وتقليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد ملأوا السهل والجبل فإذا الأفق سد بوجوه الرجال، وفي رواية ولفظ فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل أرضيت يا محمد؟ قلت نعم يا ربي. وفي حديث آخر فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالكثرة والله الحمد النوعية والكمية والعدد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكثر، وهم الأفضل، هم الأكثر وهم الأفضل، زادها الله شرفا وفضلا. ولذلك يوم القيامة يكونون في الجنة كم؟ ثلثي أهل الجنة. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منهم هذه الأمة الشريفة. فالكثرة في هذه الأمة إنما ببركة الوحي، إنما تكون ببركة الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا توجد فيها رهبانية وكثرة التزاوج فيها. ولذلك قال وإني مكافر بكم الأمم والناس فلا تسودوا وجهي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تسودوا وجهي عند في الأمم. وفي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي قوله في الحديث إله إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هذا كله دليل على شرف هذه الأمة، وأن الله عز وجل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، يدل هذا على أن هذه الأمة هي أكثر الأمم على الإطلاق والله الحمد، وأن الله سيرضيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى مع هذا الحديث إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أيضا يدل على شرف هذه الأمة وهو من أرجى الأحاديث. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جعل الله إياكم منهم. وفي رواية يدخل الجنة زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا شيء عظيم جدا، مع كل 70,000 غير ثلاث حثيات، حثوة واحدة من حثيات الله عز وجل هي يعني شيء عظيم وعظيم جدا. فخلق عظيم يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب من هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا، وجعلنا الله إياكم من الأولين. ولعلهم هم المذكورون في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وفي قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة يعني العود ورشحهم المسك، جعل الله إياكم منهم. فدخل عليه الصلاة والسلام وخاض بعضهم، قال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، قال لعلهم الصحابة في فضل الصحبة ولو ساعة من نهار، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء، وهذا في فضل من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا. لذلك قالت عائشة: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، رواه البخاري. فقوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هذه الرواية عند مسلم، وأما في البخاري ومسلم الذين لا يسترقون فقط. أما الرواية التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد لا يرقون ولا يسترقون هي موجودة عند مسلم ولكنها خطأ، لا يرقون، لأن يعني من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما الإسناد فتفرد بهذه الزيادة سعيد المنصور، وإن كان هو من أئمة الحديث المشهورين الثقات، إلا أنه وهم في قوله لا يرقون، فهي زيادة شاذة حكم عليها جمع من الحفاظ بالشذوذ. قال شيخنا الإمام الألباني: فكلهم رووه بلفظ لا يسترقون فقط، وقد خالفهم بزيادة هذه اللفظة، وقال ليس عند البخاري لا يرقون، وعنده مكانها لا يكتوون، ولفظ مسلم شاذ سندا ومتنا. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى لا يرقون أي لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي المرضى، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يستعمل ذلك، بل ورقاه جبريل كما سيأتي. نعم وردت هذه اللفظة في حديث آخر لأبي أمامة، ولكنه فيه ضعف ونكارة. أما المتن فإنه خلاف ما ورد في السنة، فإنه قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية وأمر بها وفعلها. قال شيخ الإسلام تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وقال أيضا: رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والمراد كما قال شيخ الإسلام: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. ومثل هذا الكلام قاله ابن القيم أيضا. وأما قوله لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنفسهم من أحد، وقد ورد النهي عن ذلك، عن سؤال الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بل وبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئا، وقال في حديث ابن عباس وفي وصيته: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لا تسأل الناس الدعاء، وهذا مكروه، أما ادعو الله وادعو الله كلما يعني يريد أحد من أحد شيئا قال ادعو الله لي، ويستدلون بعض الأحاديث التي فيها ضعف كحديث عمر ادعو الله لنا يا أخي ونحو ذلك. وإن كانت هناك بعض الأحاديث أفادت طلب الدعاء لكن هذا سيأتي الكلام عليه، هذا ليس هو الأصل أن تسأل الناس الدعاء، لأن هذا سيمنع الناس من أن يدعو الله سبحانه وتعالى والدعاء والعبادة. ويقول شيخ الإسلام تيمية: والإنسان الذي لا يسترقي هو تام التوكل. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ما طلب من أحد من البشر رقية، وإنما نزل جبريل فرقاه بأمر من الله: بسم الله أرقيك من كل أذى يؤذيك. وثبت عنه أيضا أنه لما سحر عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: رأيت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته، فإني قد دعوت ودعوت ودعوت، يعني أنه رقى نفسه عليه الصلاة والسلام ودعا الله بذلك حتى شفاه الله واستجاب الله له. قال شيخ الإسلام: وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر عليهم كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وأيضا يا إخواننا لا يفتح على نفسه ولا على غيره بابا من الفتنة، لأنه يمكن أن يترك الدعاء هو أو غيره، يترك الدعاء ويترك الرقية ويذهب يطلبها من الناس كما يحدث اليوم. كذلك يمكن أن يفتح على نفسه بابا من الغلو في هذا الذي يطلب منه الرقية، كذلك يفتح عليه على الراقي هذا بابا من الفتنة والغرور والعجب والرياء، ولا سيما إذا تتابع الناس عليه يطلبون منه الرقية الشرعية. فطلب الرقية لنفسه لا، وإنما يجوز أن تطلب الرقية لغيرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: استرقي لهم، للأطفال. وقال أيضا: استرقي لها. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، هذا يدل على أنها نفع وإحسان، وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله. فالراقي محسن، والمسترقي سائل راج نفع الغير، والتوكل ينافي ذلك. فإن قيل: فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لم يسترقي. قالت عائشة: ولكن هو لم يسترقي، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني ائتوا لي براق يرقيني، وإنما كانوا يطلبون له من يرقيه، ويمكن هذا شرعا. فالحاصل أن طلب الرقية من غير العبد مكروه لحديثين: حديث لا يسترقون هذا الذي نحن بصدده، وحديث من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. فهذا يؤكده حديث إيش الباب: ولا يسترقون ثم قالوا على ربهم يتوكلون. والاسترقاء للناس فيه نفع عظيم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن، بل وفي أخذ المال والأخذ الأجر على ذلك: إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، في الرقية بخلاف التعليم. تعليم القرآن يختلف عن الرقية، الرقية فيها مشقة وفيها تعب حتى لا يترك الناس نفع بعضهم بعضا. كما يجوز طلب الدعاء والرقية بقصد أن ينتفع الداعي لا بقدر أن ينتفع المريض هذا. واضح ولا؟ يعني أنت إذا كنت مريضا وقلت لأحد ادعو الله لي أو نحو ذلك بقصد أن الملك يقول لك آمين ولك بمثل أن تدعو لأخيك فينتفع بدعوتك، فهذا لا بأس بهذا. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أنه إذا قلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ليس من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لك لينتفع هو، بل لينتفع أنت من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة استرقي لها، وقال لأسماء بنت عميس استرقي لهم، فهذا يجوز أن تسأل الرقية لغيرك. وقوله: ولا يتطيرون، قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، فهذا مناف للتوكل تماما. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. وقال: إن الرقى والتولة والتمائم شرك. فهذا من نوع من يعني هذه بعض الأنواع التي ينهى عن فعلها. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: ومنا رجال يتطيرون، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، ولكن يذهب الله بالتوكل. قال ابن مسعود: وما منا إلا من تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال عبيد بن عمير رحمه الله: سبقكم الأولون بالتوكل، كانوا لا يسترقون ولا يتطيرون، فهم الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وأما قوله: ولا يكتوون، كقوله عليه الصلاة والسلام: وأنهى عن الكي، وحديث عمران بن الحصين أنه كانت الملائكة تسلم عليه في الطريق، يسمع تسليم الملائكة عليه، ولما اكتوى تركت التسليم عليه بسبب أنه أن هذا نقص في التوحيد، فترك الاكتواء فعادت عليه بالتسليم أيضا. وقد جاء في الحديث المتفق عليه: إن كان في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار أي كي، وما أحب أن أكتوي. فالكي مكروه، طبعا هو ليس بمحرم لهذا الحديث ولكنه مكروه وينهى عنه نهي تنزيه. وصح في الحديث: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، كما مر معنا الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ الألباني: في الحديث كراهة الاكتواء والاسترقاء، أما الأول فلما فيه من التعذيب بالنار، والآخر فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير راجحة. ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة وغير حساب والعذاب: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا مسألة ذكرها العلماء في هذا الحديث، وهو أن هل يشرع ترك التداوي من هذا الحديث؟ ويقول القائل: أنا أترك التداوي توكلا على الله، وأني لو اتخذت هذا السبب أكون يعني يكون نقص من توكلي على الله ومن توحيدي شيء أو لا؟ لا، هذا خاص بهذه الأمور، يعني الكي هذا خاص به، وأما سائر الأدوية المباحة فإنها يعني يتداوى الناس ويتعاطون الأسباب في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. قال ابن القيم في الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وإن تعطيلها يقدح في التوكل. إذا قال أنا أجلس وأتوكل على الله ولا أخذ الدواء، فنقول هذا نقص في التوكل لأنك لم تتخذ بالأسباب الشرعية، فاتخاذ الأسباب هو من تمام التوكل، لكن لا بشرط أن لا تعتمد على السبب وأن لا تعتقد أن الدواء هذا نافع بنفسه، وإنما إذا مرضت فهو يشفين، فربنا سبحانه وتعالى هو الشافي هو الكافي، وكل شيء بيده وبأمره. تأخذ هذا لأن الله أمرك بالتداوي، وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالأطباء له في آخر عمره وينعتون له النعوت والوصفات الطبية، ويعني يتخذ ذلك، لكن هناك أشياء منها الكي وكذا ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي كراهة. وإن تعطيل الدواء وعدم أخذه يقدح في الأمر والحكمة، يضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول ما ينفع، مثل ترك الطعام وترك الشراب وترك كذا، ويقول أنا متوكل على الله. كان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جاءوا إلى مكة سألوا الناس، احتاجوا وسألوا الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني اتخذوا أسباب التزود ونحو ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعلى ربهم يتوكلون، طبعا كل الأشياء التي ذكرت في الحديث من النهي عنها هي في الحقيقة تقدح في كمال التوكل وكمال التوحيد، سواء كان من التطير أو الاكتواء أو يعني غير ذلك مما ذكر، فإنه كله يقدح. قال ابن القيم رحمه الله: فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا، لا رقيا ولا غير ذلك، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. وقد أثنى الله على المؤمنين في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فالتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ إلى الله إلا به بالتوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يختلف عنه الفرج والتيسير البتة. إذا عظم رجاؤه في الله ورجاه بصدق واعتمد عليه حقا، فإن الفرج قريب جدا منه. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، يعني لا يجوز له أن يتركه. وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فلا بد أن يتخذ بالسبب ولا يتركه حتى لا يذم على هذا، ولا بد أن يعتمد على الله لا يعتمد على السبب ليكمل توكله، إلا هو أثم بهذا الأمر. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، كالدواء إذا كان بمحرم ببول بخمر بكذا، هذا لا يجوز التداوي بهذا. ثم قال رحمه الله: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها كما لا ينفعه. وقوله بعض الناس يقول بلسانه توكلت على الله، مع أنه يعتمد على غيره ويركن إلى غيره ويثق بغيره، فهذا اسمه يقول ابن القيم توكل اللسان، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا التوكل يا إخواننا مهم جدا لدين المرء، وهو اعتماد على الله عز وجل، وهو عبادة الله بأفعال الله، فتقوم بالعبادة لله وبالله. انتبهوا لهذا، العبادة كثير من الناس يقوم بالعبادة لله خالصة ليس لأحد فيها شيء، لكنه لا يعتمد على الله في ولا يقصد الله في أفعاله، فليس متوكلا على الله، يعمل هذا العمل لله دون ما توكل، والله سبحانه وتعالى جمع بينهما، فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فيقوم بإلهيته وربوبيته، يقوم العمل لله وبالله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنت ما قمت بهذا العمل إلا لله وبمعونة الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا من فضل الله عليك أن هداك، أن وفقك، أن أعانك على طلب العلم، أن أعانك على هذا العمل، فتقوم مستعينا بالله في كل عمل. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فالاستعانة بالله. وإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، ماذا تقول في كل الأذان؟ تقول مثل ما يقول، إلا إذا قال لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تعزو الأمر على الله إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليك في قيامك بهذا العمل. فالتوكل علم بقدرة الرب وتفرده بالضر والنفع، يورث أهله صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار، وهذه الثمرة من أعلى درجات الإيمان، وهي التي توصل أهلها لخيرات الدنيا والآخرة، وأعلاها وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كسائر الأعمال، بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده بتوكله عليه فهو حسبه وواقيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد ونحو ذلك، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا لحسن توكله عليه واعتماده عليه، فإن الله عز وجل كافيه، كفيه الشيطان، كفيه الشرور، كفيه الأمراض، كفيه المعاصي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا يكله الله إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فالله يكون معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهم في هذا المكان ويرون هؤلاء وهم لا يرونه، يعني حفظهم الله، إنني معكم أسمع وأرى برعايته وعنايته، تحت عينه سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأهم سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ حسن التوكل. فهذا أمر ما يصل به بالمرء، لا يصل المرء إليه إلا بمشقة ودعاء كثير واستعانة والتدرب على الاستعانة بالله في أمور كلها، فبهذا تنال هذه الكفاية، إن حسبك الله، تكون حسبه الله. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة تقولها بقلبك، حسبي الله ونعم الوكيل، الله كفيني، فهذه الكلمة عظيمة تقوم له السماوات والأرض. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه هو نفس كفايته، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن له لجعل الله له فرجا ومخرجا وكفاه ونصره سبحانه وتعالى. كلام عظيم جدا. فليكن همنا الأكبر هو أن نستجلب كفاية الله، وذلك بحسن توكلنا على الله في الدعوة، في العلم، في التعليم. بعض الناس يحصر التوكل كأنها المسألة متعلقة بالرزق فقط، لا، هذا الرزق هذا أسهل شيء، لا تبالي به ولا تفكر فيه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لو فر رجل من رزقه لا أدركه كما يدرك أجله، الله تكفل بهذا وكتب هذا، لكن الأعظم من هذا التوكل عليه في طلب العلم، في الدعوة، في الدروس، في الكتابة. ما تفعل شيء وتظن أنك لا بد أن تقول أنا ما أنا إلا سبب، حضرت الدرس وأردت أن تدرس الناس، حضرت الخطبة وأردت أن تخطب، ما أنا إلا سبب، جعلني الله سبحانه وتعالى، فعلت الذي أستطيع والأمر لله، الأمر لله سبحانه وتعالى، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، معتمدا على ربك. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أن كثيرا من المتفقهين، يعني طلاب العلم، يعبدون الله بإلهيته، يعني يخلصون العبادة في طلبهم العلم، ولكن لا يعبدونه بربوبيته، فيعتمدون على أنفسهم، يقول فهؤلاء مخذولون. وأن تجرب بلا حول ولا قوة إلا بالله ستحصل شيئا عظيما. الصحابة رضي الله عنهم قاموا وقعدوا وفعلوا وحققوا أشياء أمثال الخيال والأحلام، لا يمكن لبشر أن يحقق مثل ما حققوا بماذا؟ بإخلاصهم وحسن توكلهم على الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصبر يكون مع التوكل في الجهاد. هذا سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل، الخيل قدام وهو يسرع ويأتي يدرك الخيل ويترك الأول ثم يذهب للثاني والثالث، هكذا يدرك الخيل ويسبقه بأي شيء. هل كان عنده موتور؟ لا، وإنما الاعتماد على الله والتوكل عليه. ذلك لو توكل أحد، قال بعض السلف من إذا توكل الرجل على الله وحق التوكل في أمر أراده الله، في أمر شرعي، فإن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تزيل الجبال عن أماكنها. لو توكل عبد على الله على نقل جبل من مكانه أمر بنقله لأعانه عليه. أشياء خيالية تفعلها بحسن التوكل والاعتماد على ربك سبحانه وتعالى الجليل العظيم. وانظروا إلى حال الناس في أشياء دنيوية، أول ما يمرض المريض اذهبوا به إلى المستشفى، اتصلوا بالطبيب، هاتوا الدواء الفلاني. طيب أين ربك؟ هل فكرت في الرقية، في الدعاء، في كذا؟ قد يظل بعضهم أيام وشهور، ومن طبيب إلى طبيب، المستشفى إلى مستشفى، ومن بلد إلى بلد ليعالج هذا المريض، وما فكر في يوم أن يدعو لهم، أن يدعو الله لهم، أو دعاء هكذا مشي حالك. طيب يا حبيبي، الله عز وجل هو الطبيب، أول سبب تتخذه. لا بأس بالأدوية، لكن مسبب الأسباب كيف تتركه؟ ربك سبحانه وتعالى كيف تهجر دعاءه؟ فالدعاء هو العبادة، فاستعن بالله. وكذلك في الرزق، يريد عملا يسأل الناس، يا فلان ما تعرف لي عمل؟ والله أنا محتاج كذا. يذهب لفلان، والله اشفع لي لأجل عند فلان، يبحث عن وصلة هنا وعن شفاعة هناك، وترك رب العالمين سبحانه وتعالى الذي إذا دعوته رزقك وأعطاك ومنحك وحباك سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، اذكر الله عز وجل، صلي بالليل، إلجأ إلى الله، اطلبه سبحانه وتعالى في سداد دينك، في تفريج كربك، في كل ما تريد، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وثق به سبحانه وتعالى الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا.